بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل. يعني ده كلام الشارح، قال: وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل. قال ابن القيم رحمه الله، قال شيخنا، يعني يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الصواب أنهما سواء، يعني فضل القيام وفضل السجود سواء. قال: والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. يعني بيقول إن القيام الإنسان بيقرأ فيه القرآن، فده يكون أفضل من جهة القراءة، والسجود أفضل من جهة الهيئة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قال البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم. كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء، مفهوم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث: دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويا. الحديث اللي كان معانا اللي هو حديث ابن مسعود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فأطال القيام جدا. قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود، الحافظ ابن حجر بيقول فيه دليل، الحديث ده فيه دليل على تطويل صلاة الليل، على اختيار النبي عليه الصلاة والسلام في تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، ابن مسعود في ليلة قام فقرأ النساء كاملة، في حديث لما النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورأى ابن مسعود وهو قائم يصلي فقرأ النساء، ابن مسعود بيقول: فقرأت النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو ابن مسعود، يعني اللي عايز يقرأ القرآن كما نزل به جبريل عليه السلام غضا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يروح يقرأ زي ابن مسعود. فطبعا ده فضل، يعني إن ابن مسعود بيقرأ القرآن كما نزل به جبريل، يعني مفيش غلط. فكان ابن مسعود بيصلي صلاة طويلة، وكان في دعائه في الصلاة بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، يعني ابن مسعود واقف بيصلي، وبعدين لما جلس للتشهد بيدعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف كده بيتفرج عليه من بعيد، قال: سل تعطى. فكان من دعاء ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. فالشاهد إن ابن مسعود كان قوي محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب معنى إن هو بيقول حتى هممت بأمر سوء، أطال القيام حتى هممت بأمر سوء، يبقى التطويل ده كان إيه؟ قال: وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير، ما اعتاده، هو حاجة كانت صعبة عليه، ما قدرش ان هو يكمل القيام، لكن منعه من القعود الجلوس ان هو يكمل الصلاه وهو جالس، الحياء من النبي عليه الصلاه والسلام، الادب. قال واخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال افضل الصلاه طول القنوت. استدل ببعض اهل العلم ان القيام افضل، ان انت تطول في الصلاه، وقالوا المقصود بطول القنوت هنا الخشوع، ان الانسان يكون خاشع في الصلاه. وذهب كثير من الصحابه وغيرهم الى ان كثره الركوع والسجود افضل. قال والذي يظهر ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. يعني ايه يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال؟ يعني في واحد مثلا هو مش حافظ كتير، يعني هيقف مثلا هيقرأ، قرأ خلاص خلص اللي عنده ماشي، او واحد مكروب ومحتاج ان هو يسجد ويطيل في السجود ويدعي وعايز يطول في الدعاء، فتختلف اختلاف الاحوال والاشخاص. ممكن واحد طول القراءة يلاقي قلبه مع يجد قلبه مع طول القراءة وكده، واحد تاني يجد قلبه مع طول السجود. والأفضل إن أنت تجمع بين طول القيام وطول السجود، إن الإنسان يطيل في الركوع والسجود ويطيل في إيه؟ في القيام، زي ما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فركع فكان ركوعه نحوا من قيام، قريبا من قيام، سجد فكان سجوده نحوا من قيام. فان انت ايه، شوف، يختلف على اختلاف الاشخاص، اختلاف الاحوال، على حسب حال الانسان. في وقت هو نفسه ان هو يعيش شويه مع الصوره، وفي وقت تاني نفسه ان هو يسجد يطول في الدعاء. واضح يا شباب؟ تمام. طيب الحديث اللي بعد كده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قال. بس عايزكم يا جماعة ركزوا بس في الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا إمتى؟ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا في بداية الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تورمت قدماه. وفي نهاية الباب بيذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، إمتى؟ في آخر حياته، فيقرأ وهو جالس. طيب قالت إيه؟ فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة طويلة، فلما يتبقى من القراءة 30 40 آية يقوم، اللي هو أصلا ال 30 40 آية إحنا ما بنقرأهمش وإحنا قايمين أصلا في فترة الشباب والقوة. فإذا بقي من قراءته صلى الله عليه وسلم قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام، فقرأ وهو قائم، يعني بدأ الصلاة جالس وبعدين قرأ قراءة طويلة وبعدين قام قرأ وهو قائم قدر 30 40 آية، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هنا قال في الشرح إيه؟ كان يصلي جالسا، وهذا إنما هو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسن، بعدما كبر صلى الله عليه وسلم. كما قالت عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 آية. قال وهذا إنما هو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية، ثم ركع وروى مسلم عنها أنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. صفة هذا الجلوس، الحتة دي قراءة، اقرأوها يعني شباب. صفة الجلوس، ماشي. الملخص بتاعها ان الصفة يعني ان هو ممكن ايه، جلسة التربع او الافتراش، ماشي. ممكن ايه الانسان يعني يقرأه بس الحتة دي من. طيب قالت: فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر. يعني إذا كان اللي تبقى 30 40 آية، يبقى من باب أولى اللي تركه إيه؟ أكيد أكثر، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. يعني أقول أنا قرأت وتبقى 30 40 آية، فمعنى كده أن اللي أنا قرأته إيه؟ أكثر. قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد. ماشي. قال الحافظ: دل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء الصلاة النافلة لمن افتتحها قائم. يعني واحد افتتح الصلاة قائما، مثلا قرأ الفاتحة وبعدين جلس، كمل القراءة جالس، ماشي. كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، قرأ قراءة طويلة وبعدين في الآخر إيه، قام قرأ قدر 30 40 آية. ماشي. الحديث اللي بعد كده عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه. بيسأل عن صلاة النافلة التطوع، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. يعني قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليالي يصلي ليلا طويلا قائما في وقت الشباب والقوة، وليلا طويلا قاعدا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما كبر، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس، يعني لو صلى وقرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وده برضو يختلف على حسب، لأن احنا قلنا الحديث اللي قبل كده إن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس، وبعدين لما تبقى قدر 30 40 آية قام فقرأ ثم إيه، ركع وسجد وهو قائم. والحديث ده بيقول: وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. فقالوا إن ده يختلف باختلاف الأحوال والقوة والنشاط وكده. ماشي. قال بعدها في الصفحة اللي بعدها: وقيل كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه، وفيه جواز التنفل قاعدا مع القدرة. يعني ممكن الإنسان يكون قادر إن هو يصلي قائم، لكن يصلي إيه؟ وهو جالس. فيه جواز التنفل قاعدا مع القدرة، بس في حاجة بقى: لكن القاعد لغير عذر له نصف أجر القائم. يعني لو أنت تعبان وعندك عذر وهتصلي وأنت قاعد، مفيش مشكلة، تاخد الأجر بتاعك كامل. طيب لو واحد ما عندوش عذر بس ايه، مكسل شوية، فقال انا هصلي وانا قاعد، ياخد نص الاجر. من صلى قائما، لحديثي قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو افضل، ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. كل ده ايه؟ ان هو من غير عذر يعني. ماشي. الجزء اللي بعدها قراءة، اللي هو قال الهيتمي رحمه الله، ده قراءة يعني. الحديث اللي بعد كده عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. يعني بتقول انا ما شفتش النبي عليه الصلاه والسلام صلى النافله قاعده حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرا بالسوره فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها. الله اكبر. السبحه هي النافله. فقالت حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان الاصل ان هو بيصلي النوافل قائما. قالت حتى كان قبل وفاته بعام. قال ابن عبد البر رحمه الله فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في النافله جالسا الا في اخر عمره، وذلك حين اسن وبدن وضعف عن القيام. كان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل قائما، لكن لم يكن يصلي في النافلة جالسا إلا في آخر عمره، وذلك حين أسن وبدن وضعف عن القيام، وأنه كان صابرا طول عمره على القيام والاجتهاد في العمل حتى كانت ترم قدماه صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى كلام حفصة رضي الله عنها كان يقرأ بالسورة فيرتلها. ترتيل يعني إيه؟ قال تعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل يعني إنسان يقرأ بتمهل وترسل، يقرأ مترسلا. فهي رضي الله عنها حفصة أم المؤمنين بتقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة، يعني يقرأ بترتيل بتمهل واحدة واحدة. كان يقرأ بالسورة فيرتلها، يعني يقرأها بتمهل وترسل ليقع مع ذلك التدبر. يعني القراءة اللي فيها تأني وتمهل وتدبر ترسل واحدة واحدة كده، القراءة دي يقع معها إيه؟ الفهم والتدبر، كما أمره الله تعالى بقوله ورتل القرآن ترتيل. طيب قالت حتى تكون أطول من أطول منه، يعني إيه يا شباب؟ أي يرتل السورة بتمهل حتى تصير السورة القصيرة المرتلة أطول من السورة الطويلة إذا قرأت بلا ترتيل. يعني مثلا يقرأ مثلا سورة النبأ، سورة مثلا صفحة ولا صفحتين، يقرأ بترتيل قراءة مرتلة واحدة واحدة كده، فالسورة بالترتيل كأنها أطول من أطول منه. تبقى سورة النبأ مثلا أطول من سورة الحديد مثلا، يعني إذا قرأت الحديد من غير ترتيل. فاهمين؟ يعني يقرأ واحدة واحدة، فالسورة اللي هي القصيرة كأنها أطول من أطول منه. مفهوم؟ واضح ده؟ ففي إن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وده واضح معانا في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه يقرأ مترسلا، وهنا حفصة رضي الله عنها بتقول يقرأ يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. ففي إن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة في القيام الترتيل والقراءة المترسلة، لأن ده يكون أنفع في الفهم والتدبر. يعني مش القراءة البطيئة البطء اللي فيها ينقطع الفهم والإنسان يسرح، ولا سريعة إن هو ما يفهمش الكلام لا يتدبر الآية، فتكون قراءة مرتلة. قالوا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، أي كان أكثر نفله وهو جالس. قال عن أم سلمة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا الفريضة، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. قال ابن التين رحمه الله إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هنا هو انتقل من الكلام عن قيام الليل إلى الكلام عن النوافل الرواتب، السنن الرواتب. في هذا الحديث، هذا الحديث في الصحيحين ولفظه عند مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، يعني صليت ركعتين قبل الظهر مع النبي، يقصد ان مش معاه جماعة، يعني صليت معاه يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى، هو صلى ركعتين وانا صليت ركعتين، يبقى قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة. ثابر يعني ايه؟ ها، النوافل عادي تصلى جماعة احنا قلنا، بس مش ده الأصل. طيب اصبري، بس اصبري، احنا هنقول دلوقتي اهو، يعني لو بس نستنى دقيقة بس هتلاقي الحديث اللي احنا لسه هنقرأه فيه الأربع ركعات، يعني ورد ركعتين قبل الظهر وأربع ركعات قبل الظهر. ماشي. ثابر يعني داوم وصبر. من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. طب ايه بقى ال 12 ركعة دول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. يبقى أربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، اثنين قبل الفجر. قال وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فهنا قال إيه؟ ردا على الأخت الكريمة التي كانت تسأل، بيقول هنا إيه؟ فراتبة الظهر إما أن تصلى 4 قبل صلاة الظهر وأربعا بعدها، يعني إما أنت تصلي 4 قبل الظهر وأربعة بعدها، يعني عملا بحديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، وإما أن تصلى 4 قبل الظهر واثنتين بعدها حيث عائشة، وإما أن تصلى 2 قبل صلاة الظهر واثنتين بعدها لحديث ابن عمر. 4-2-2، مش عارف ايه 4-2-2 دي. يعني 2-2، يعني ركعتين ركعتين. ماشي، او ممكن 4 على بعض في تشهد واحد، وممكن 2-2. انا قلت ايه 4-2-2 دي، خطة ولا ايه؟ طيب كده واضح يا شباب. طيب الأفضل إن الإنسان يصلي النوافل للرجل، يعني اللي بيصلي الجماعة في المسجد، الأفضل إن هو يصلي الجماعة في المسجد، يصلي معلش النافلة في المسجد، ولا يصلي النافلة في البيت؟ في البيت، يعني الأفضل إن الرجل يصلي النافلة في البيت، السنن في البيت. ليه؟ لأسباب، لأن صلاة السنة في البيت أأمن من الرياء، أبعد يعني عن الرياء، وفيها خير، فإن الله عز وجل جاعل من صلاته في بيته خيرا. من الخير ده إن البيت فعلا يكون ليه حظ من الصلاة، وإن الملائكة تكون موجودة، وإن الأطفال والأولاد يشوفوا الرجل وهو يصلي في البيت علشان يتعودوا على الصلاة. علشان زوجته تتشجع على الصلاة، وعشان أولاده يتعودوا على الصلاة، فيصلي النوافل في البيت. وده يعني ده في إخلاص يعني أصعب شوية من صلاة النافلة في المسجد. طيب لو كان هو هيضيع النافلة والصلاة في المسجد يعني أسهل بالنسبة له، صلاة النافلة في المسجد، خلاص يصلي في المسجد مع المحافظة على الإخلاص. قال: فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع في البيت إلا ما كان لعارض. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يعني لازم الراجل يكون يتعود إن يكون في نصيب للصلاة، صلاة النوافل في البيت، لكن صلاة الجماعة يصلي في المسجد مع الرجال. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب وأراه قال: خفيفتين. والحديث يدل على استحباب ركعتي الفجر. طيب، هو هي حفصة تقرب إلى ابن عمر رضي الله عنها، أخته ولا بنته؟ أخته حفصة أم المؤمنين، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، قالت لأخيها لعبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر. هي قالت له إيه؟ هو ما شافش سنة الفجر، ابن عمر ما شافش سنة الفجر. يعني حتى لو رجعت الحديث اللي فات هتلاقي إن ابن عمر ما قالش سنة الفجر. ليه؟ إن هو ما شافهاش. فحفصة رضي الله عنها هي اللي قالت له ده النبي بيصلي في البيت ركعتين، ركعتين خفيفتين. والحديث يدل على استحباب ركعتي الفجر، وقد رغب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وحث على المواظبة عليهما. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني لو تاخد الدنيا باللي فيها كلها ولا تصلي ركعتين الفجر؟ صلي ركعتين الفجر السنة، ركعتا الفجر اللي هي النافلة، وعن الركعتين الخفيفتين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. وفي الركعة الثانية قرأ: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، الآية في آل عمران. فأنت تنوع، يعني احفظ الآيتين، مرة تقرأ بالآيات آية البقرة وآية آل عمران، وفي مرة تانية تقرأ الكافرون والإخلاص عشان تنوع في السنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. يبقى هو هنا ايه؟ قال الظهر والمغرب والعشاء. ماشي، ممكن اقول في الركعة آية واحدة؟ اه ممكن، ممكن تقرأي آية واحدة بس. ولو فاكرة احنا قرأنا حديث قبل كده معانا في الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل، قام في الصلاة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فممكن تقرأ آية واحدة، آية الكرسي مثلا، أي آية. ماشي، ممكن يكون المعنى، معنى الآية مكتمل، مش مثلا إيه الآية يبقى لسه ليها تتمة وأقول معنى مش مكتمل في القراءة يعني. طيب، هنا ابن عمر قال إيه؟ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. طب سنة الفجر جابها منين؟ قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى إن هو ما كانش بيشوفها، يبقى النبي كان بيصلي سنة الفجر فين؟ في المسجد ولا في البيت؟ في البيت. ثواب السنن ان الرواتب اللي هو من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هو متعلق بالمثابرة، متعلق بالمثابرة المداومة عليه. وإن شاء الله نراجع شرح الحديث يعني. طيب، الحديث عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. وفي رواية: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس. لا، الثنتي عشرة ركعة، يبقى هصلي بقى إيه؟ هصلي أربعة قبل الظهر. تمام؟ لأن ده نص الحديث. يعني في نص الحديث، لو رجعت الحديث تاني هتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين قبل الفجر. الحديث اللي بعد كده عن عاصم ابن ضمرة، كل الحديث واضح يا شباب كده صح؟ الأمور واضحة كده تمام؟ عن عاصم ابن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. يعني احنا هم راحوا سألوا سيدنا علي رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من النهار، يعني النوافل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في النهار. فقال علي رضي الله عنه: إنكم لا تطيقون ذلك، يعني مش هتقدروا تصلوا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتنفل. فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. طب قول بس، وإحنا إيه اللي هيقدر مننا؟ هم مش بيسألوا يعني من باب الترف يعني، بس إحنا عايزين بس نعرف يعني، لكن هو بيسأل علشان يصلي، عشان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. يعني قال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، كهيئتها منها هنا عند العصر، يعني من قبل المغرب، يعني ده في أي وقت، وقت الشروق، بعد الشروق يعني، صلى ركعتين وهي صلاة الضحى. يبقى أول حاجة قال لهم على صلاة إيه؟ صلاة الضحى، وهتيجي معانا إن شاء الله. وإذا كانت الشمس منها هنا، أي من جانب المشرق، كهيئتها منها هنا عند الظهر، أي من جانب المغرب عند الظهر قبل الاستواء، يعني الوقت اللي هو مثلا إيه، الساعة مثلا 19 كده، صلى أربعا. والعلماء قالوا إن هذه الصلاة قبل الزوال قريبا منه، يعني قبل وقت الظهر بشوية، تسمى صلاة الأوابين. ورد في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهيجي معانا بالتفصيل في صلاة الضحى. ويصلي قبل الظهر أربعا، هذه الصلاة بعد الزوال، وهي سنة الظهر القبلية، وبعدها ركعتين وهي السنة البعدية، وقبل العصر أربعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. حديث حسنه الشيخ الألباني. وقالوا بعدها: يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. فقيل المراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة. اتنين اتنين، ماشي كده كده، تمام يا شباب. خلاص احنا كده ايه بفضل الله انتهينا من باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي من شرح الحديث ده ممكن ايه الاجزاء اللي احنا ما قرأناش ممكن ترجع تقرأها في الباب يعني.